بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة السابع من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 وألف، سنكمل ما بقي لنا من كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع للعلامة البهودي رحمه الله، والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء. وقد توقفنا عند أنواع المياه. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة من مسائل المفردات في المذهب الحنبلي. ما معنى هذا؟ أي أنه لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة، وهي مسألة أن المرأة لو خلت بالماء وتطهرت به، وهي امرأة بالغة كبيرة مكلفة، ثم جاء الرجل وأراد أن يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة، فلا يجوز عند الحنابلة أن يتوضأ به ولا يرفع الحدث. قال: ولا يرفع حدث رجل، يعني بمعنى أن هذا الماء لا يكون طهورا إذا توضأت به المرأة وجاء الرجل وأراد أن يتوضأ به، لكن بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ أن يكون الماء قليلا، لأنه قال طهور يسير، فقوله يسير يعني قليلا دون القلتين. ثانيا، أن تختلي به الماء، لهذا قال كخلوة نكاح، يعني بمعنى أنها تبقى في مكان لا يراها أحد، كغرفة مغلقة عليها، فتختلي بالماء وتتوضأ به أو ترفع حدث من الأحداث. فلو حصل هذا فإن الرجل لا يحل له أن يتوضأ بهذا الماء، لأنه لن يرفع الحدث. هذه المسألة اختلف فيها العلماء مع الحنابلة، فالحنابلة يذهبون إلى أن طهارة الرجل لا تصح بفضل طهور الماء إذا اختلت به المرأة. هذا من مفردات مذهبهم، خلافا لأكثر العلماء الجماهير. ماذا يقول الجماهير؟ الجماهير يرون أن الرجل لو تطهر بعد المرأة فلا بأس، تصح طهارة الرجل بفضل وضوء المرأة مطلقا، ولا يقولون بالكراهة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل هي كذلك رواية عن أحمد رحمه الله في رواية عنه ذهب إلى هذا القول. لكن الرواية الأخرى والتي عليها المذهب، وهي رواية مشهورة عند الحنابلة واختارها المحققون من الحنابلة، لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إن خلت به. ما هو دليل الحنابلة على ذلك؟ الحديث الذي ذكره المؤلف. ماذا قال؟ قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. الحديث صحيح، وهو حديث مشهور، وهو عند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند، وأخرجه قبل ذلك الطيالسي وابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك الدارقطني والطبراني والبيهقي، وقد صححه جمع من أهل العلم، وطائفة من أهل العلم يضعفون هذا الحديث ولا يصححونه. لكن بقي هل هذا الحديث منسوخ أو ليس بمنسوخ، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه منسوخ، لا سيما الجمهور يرون أنه منسوخ. ما هو دليل الجمهور وما الدليل على النسخ؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، ولو كان الماء لا يجوز التوضؤ به بعد المرأة وبعد فضل وضوء المرأة لكان النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ من فضل وضوء ميمونة، بل هو صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. كذلك أيضا من أدلة الجمهور أنه جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة وهو خارج الصحيح أنها أجنبت واغتسلت من جفنة، والجفنة هي القصعة الكبيرة، ففضلت فضله من هذا الماء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل عليه الصلاة والسلام، فلما اغتسل قالت له إني قد اغتسلت منها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام، يعني الماء لا يجنب. وهذا عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والدارقطني، طائفة كذلك تصححه وطائفة تضعفه، لكن يكفينا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. إذن هذه النصوص أدلة الجمهور ظاهرة في الدلالة على أن المرأة لو خلت بالماء وتطهرت طهارة كاملة عن حدث كان أصغر أو أكبر فإن هذا يدل على الجواز ولا بأس، ولا يجنب الماء ويجوز أن يستعمل، فهو ماء طهور توضأت به امرأة فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة. أما الحديث الذي استدلوا به كما أشرت آنفا وقد ذكره المؤلف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهذا جوابه أن يقال هو حديث منسوخ، مع أن طائفة من أهل العلم تضعفه، لكن فلنسلم جدلا أنه صحيح فيكون منسوخا بحديث ميمونة، لأن حديث ميمونة صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضلها رضي الله عنها. إذن عرفنا الآن أن الصواب هو مذهب الجماهير، ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة، ولا سيما والحديث منسوخ، ولا نريد أن نذكر كذلك باقي الأقوال في المسألة، فهناك أقوال أيضا غير هذين القولين، لكن نكتفي بهذين القولين المشهورين، قول الجمهور وقول الحنابلة، والصحيح هو مذهب الجمهور لحديث ميمونة، ولأن الحديث الذي استدل به الحنابلة هو حديث منسوخ، على أن طائفة من أهل العلم تذهب إلى تضعيفه كالإمام البخاري، وقد سأله الترمذي فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح. والنووي في الحقيقة ذهب إلى أنه ضعيف، وأن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه، وهو حديث النهي الذي استدل به المؤلف، لكن ليس كما قال رحمه الله، فإن الحفاظ لم يتفقوا على ضعفه، فطائفة تحسنه. قال بعد ذلك المؤلف قال أحمد في رواية أبي طالب، قال أحمد يعني الإمام أحمد، في رواية أبي طالب هو أحد الرواة عن الإمام أحمد، وهو أحمد بن حميد يروي عن أحمد مسائل. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، يعني بمعنى أن جماعة من الصحابة قالوا بهذا القول، ولا شك أن هذا القول لو قال به جماعة من الصحابة فلا شك أنهم تمسكوا بظاهر هذا الحديث، حديث النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والجواب أن يقال كذلك طائفة من الصحابة قالت بأنه لا بأس ولا كراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وعلى رأس هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يقول بهذا القول لأنه هو الذي روى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة كما في صحيح مسلم. قال وهو تعبدي، يعني بمعنى أن هذا القول الذي قال به الحنابلة لا يعرفون العلة، ما هي العلة من أن المرأة لو اختلت بالماء فلا يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء، أي بمعنى لا يرفع الحدث هذا الماء ولا يكون طهورا. قال هو تعبدي، يعني بمعنى لا تظهر لنا العلة، والشيء الذي لا تظهر علته فإننا نقول هو تعبدي، الله أمرنا به، فلم تظهر لهم المصلحة ولا ظهرت لهم العلة حتى يبينوا ما هي الحكمة من ذلك. قال وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. هذه الصور كلها التي يذكرها المؤلف يريد أن يقول رحمه الله لو حصلت صورة من هذه الصور فلا بأس أن يتوضأ الرجل بهذا الماء. ما هي هذه الصور؟ نذكرها صورة صورة، فهذه كلها تخرج من المسألة. قال وعلم مما تقدم، يعني بما ذكرناه من شروط أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، لأنه ذكر الشروط قبل ذلك. ماذا قال؟ أنه لا يرفع حدث الرجل إذا خلت المرأة بماء قليل كخلوة نكاح، وهي امرأة مكلفة ورفعت بهذا الماء طهارة كاملة عن حدث، فلا يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء بعد هذا الذي حصل. لكن لو أن هذا الماء أخذناه من أجل إزالة النجاسة فلا بأس، فهو لن يتوضأ به وإنما سيزيل به نجاسة. لهذا قال وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة وتوضأت به قد قلنا إنه لا يجوز أن يتوضأ به الرجل، لكن يجوز أن يزيل به النجاسة، هذا واحد. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، يعني لو أن امرأة توضأت بهذا الماء لا بأس عندهم، وكذلك الصبي لو أنه توضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة وهي امرأة مكلفة وتوضأت به ورفعت به الحدث، فيقولون المرأة والصبي لا يدخلون في هذا الحكم، إنما هذا الحكم خاص بالرجل. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، وهذه الصورة الثالثة، لو أن امرأة اختلت بتراب وتيممت به يقولون هذا لا حكم له ولا أثر له، لا بأس أن الرجل يتيمم بالتراب نفسه ولو خلت به المرأة البالغة المكلفة، هذه الصورة الثالثة. قال ولا بالماء الكثير، يعني لو أن امرأة خلت بماء كثير وتوضأت منه، وعندهم حد الكثير هي القلتان، فلو أن امرأة توضأت بماء كثير قد بلغ القلتين وزيادة لا بأس أن يتوضأ الرجل من هذا الماء لأنه كثير، ولو خلت به المرأة وتوضأت به. إذن هذه الصورة الرابعة. قال ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، يعني لو أن المرأة توضأت بالماء لكنها لم تختلي به، هناك من يشاهدها، فقالوا هذا لا بأس أن يتوضأ به الرجل لأن هناك من يشاهدها، وإنما اشترطوا أن تختلي به وهي لم تختلي به هنا. أو كانت صغيرة، أي بمعنى أن المرأة التي اختلت بالماء لم تكن امرأة بالغة كبيرة مكلفة، كانت صغيرة، كانت بنتا جارية صغيرة، فلا بأس، لا بأس أن يتوضأ الرجل من فضل البنت الصغيرة. قال أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني هذه المرأة اختلت بالماء وهي امرأة كبيرة بالغة مكلفة لكنها لم تستعمل الماء في طهارة كاملة، لم ترفع الحدث، يعني مثلا غسلت يديها فقط أو غسلت شيء من رجليها لكنها لم ترفع به حدثا، فعلى هذا لا بأس أن يتوضأ الرجل، ولا يدخل هذا في حكم ما مر من أنه لا يجوز له أن يتوضأ بالماء الذي خلت به المرأة، لأنه من الشروط أن ترفع به الحدث وتتوضأ طهارة كاملة، وهنا استعملته لكن ليس في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. يعني لو أن المرأة كذلك اختلت بالماء وهي امرأة كبيرة بالغة مكلفة، لكنها لم تتوضأ به ولم ترفع به حدثا، إنما تطهرت به للخبث، تطهرت من نجاسة في ثوبها أو في بدنها فقط، فكذلك هنا لا بأس أن يتوضأ الرجل بهذا الماء. إذن كل هذه الصور التي ذكرها كلها استثنائية، أي بمعنى أنها لا تدخل في الحكم الذي مضى وقد بينه، وهو المذهب أن المرأة البالغة المكلفة لو اختلت بماء وتوضأت به أو اغتسلت ورفعت حدثا فإن الرجل لا يتوضأ بهذا الماء، ولو توضأ فإنه لا يرفع به الحدث. وهذا كله في المذهب، وبينا أنه قول مرجوح وأن الصواب هو مذهب الجمهور. ثم قال: فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. يعني بمعنى أن هذا الرجل لم يجد ماء أن يتيمم، لم يجد ماء أن يتوضأ به، إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة وتوضأت به وهي امرأة بالغة مكلفة، فماذا يصنع الرجل؟ قالوا: ما دام أنه لم يجد فيتوضأ به، لكنه بعد الوضوء يتيمم وجوبا. يعني بمعنى لو لم يتيمم لا تصح صلاته، لا بد أن يتيمم حتى تصح الصلاة، فيأمرونه بالوضوء من هذا الماء الذي استعملته المرأة وخلت به، ويجبون عليه كذلك التيمم. وهذا كله من بني على أصل المسألة أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بما خلت به المرأة، والصواب مذهب الجماهير أن هذا منسوخ، وأن الحديث الذي ورد على القول بصحته، مع أن جماعة قد ضعفوه، على القول بصحته فهو حديث منسوخ، نسخ بحديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم، وبالرواية الأخرى التي أيضا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل من فضل ميمونة. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي من مفردات مذهب الحنابلة، وقد بينا الصور التي لا تدخل في محل النزاع، ذكرها المؤلف كلها، وهي أن هذا الماء يزيل به النجاسة لا بأس، أو أنها تتوضأ به هذه المرأة ثم تتوضأ بعدها امرأة أو صبي فلا بأس، إنما النهي عن الرجل، أو أنها لو خلت بالتراب فلا بأس للرجل أن يتيمم بالتراب الذي خلت به المرأة ولو رفعت به الحدث، ولو أنها اختلت به وهي بالغة مكلفة فلا بأس. وكذلك أيضا إذا كانت هذه التي اختلت بنت صغيرة فلا بأس، لأنهم يشترطون أن تكون بالغة مكلفة. وكذلك أيضا لو أنها خلت بالماء الكثير فلا بأس، لأن هذا ماء كثير. والأخير وهي السادسة أنه إذا كان هناك من يشاهدها، فلو وجد من يشاهدها ولم تختلي ففي هذه الحال لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. بعد ذلك انتقل إلى النوع الثاني. ماذا قال رحمه الله؟ قال: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، وما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. هذه هي الخلاصة، فطاهر يعني هذا الذي ذكرناه كله يسمى الماء الطاهر. وهذا يرجعنا إلى أول درس عندما قلنا إن القسمة عند الحنابلة ثلاثية، عندما قلنا إن القسمة عند الحنابلة في المياه ثلاثية: الماء الطهور، والماء الطاهر غير المطهر، والماء النجس. وها نحن وصلنا إلى النوع الثاني، وسيتكلم بعد ذلك عن النوع الثالث وهو النجس. هذا النوع الثاني وهو الطاهر غير المطهر ذكره المؤلف رحمه الله وضرب عليه أمثلة، فنحن نختصر هذه الأمثلة. فماذا نقول؟ نقول المذهب عند الحنابلة الماء الطاهر غير المطهر هو الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. ما سبب التغير؟ بمخالطة شيء طاهر، ما خالط شيئا طاهرا، وهذا الشيء الطاهر الذي خالطه الماء من غير جنس الماء، قد ذكر هذا المؤلف قال من غير جنس الماء، سواء كان مثلا خالط شيء طبخ فيه مثل المرق أو الباقلاء، أو أنه سقط فيه الزعفران أو سقط فيه شيء من العسل، قالوا هذا كله لا يسمى طهورا، يكون طاهرا. فهذه خلاصة المذهب عند الحنابلة، الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث. تريد أن تستخدمه استخدمه لا بأس، في أكل، في شراب، في طبخ، في إزالة نجاسة، أما أنك تستخدمه في رفع الحدث كالوضوء أو الغسل من الجنابة فالماء الطاهر لا يرفع الحدث. هذا هو الحكم، وهذا هو معنى الماء الطاهر عند الحنابلة، ماء خالطه شيء من الطاهرات، وضربنا مثالا على ذلك. فلو خالطه شيء من هذه الطاهرات أو أنه طبخ هذا الماء فيه شيء فصار كالمرق، وغلب هذا الشيء على لونه أو طعمه أو ريحه بسبب هذه المخالطة فيقال له ماء طاهر غير طهور. فإن أردت أن تستفيد منه فاستفد، لكن ليس في رفع الحدث، لا يجوز لك أن تتوضأ به ولا أن تغتسل منه. والعجيب أن هذا لماذا يسمونه ماء إذا كان قد تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه؟ فلا يقال هذا ماء، إنما ينسب للمادة التي بسببها تغير. يعني مثلا كما ذكر المؤلف أنه لو طبخ طاهر فيه، لو حصل أن طبخ فيه طاهر من الطاهرات كاللحم الذي طبخ في الماء، هذا الماء ماذا سيقال له؟ سيقال له مرق. إذن لا يقال هذا ماء، يقال مرق. فلماذا يسمونه ماء؟ لهذا قد قلنا في أول درس أن التقسيم ثنائي في المياه وليس ثلاثيا، الماء ينقسم إلى طهور وهو الماء المطلق الذي يتوضأ به ويتطهر به، وماء نجس. أما الماء الذي خالطته الطاهرات فننظر إليه، إذا خالطته هذه الطاهرات وتغير أكثره سواء اللون أو الطعم أو الريح فإنه ينسب إلى هذه المادة. فلو مثلا جئنا بصابون ووضعناه في الماء وكان الأكثر هو الصابون وتغير الماء كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، ماذا سنقول في هذا؟ سنقول هذا صابون. لو وضعنا فيه الشاهي سيقال هذا شاهي. لو وضعنا فيه الزعفران، لو وضعنا فيه كذا وكذا، كلما نضع فيه شيء كأن نضع فيه العسل وتغير لونه وطعمه بسبب العسل، ففي هذه الحال يقال إن الماء ينسب إلى هذه المادة، فيقال هذه المادة هي التي تغير، هذه المادة خالطت الماء وتغير كثير من الماء إما من اللون أو الطعم أو الريح، فنقول هو شاهي، هو زعفران، هو صابون، هو مرق، ولا يقال ماء، لا يقال ماء. إذن الصواب مذهب من ذهب إلى أن القسمة ثنائية، وإن كان هؤلاء في الحقيقة هم أقل وهم قليل، وليست القسمة ثلاثية كما قال الجمهور. إذن هذا هو خلاصة التقسيم عند الحنابلة فيما يتعلق بالنوع الثاني الطاهر غير المطهر. قال بعد ذلك فطاهر لأنه ليس بماء مطلق، هذه حجتهم، يقولون هذا ليس ماء مطلقا فنسميه طاهر. لماذا قالوا هو ليس ماء مطلقا؟ قالوا لأنه تغير، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، كثير من هذا التغير حصل إما في اللون أو الطعم أو الريح. نقول لهم إذن هو لا يكون ماء أصلا، تغير الكثير منه، إذن ينسب إلى هذه المادة التي وقعت فيه أو خالطته، كان بطبخ أو كان باختلاط شيء من هذه المواد كالزعفران أو العسل أو إلى آخره. قال بعد ذلك رحمه الله: أو رفع بقليله، أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. هذا يعيدنا إلى المسألة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهو الماء المستعمل. فهو يضيف الآن إضافة، يقول: كذلك الماء الطاهر من أصنافه وأنواعه هو الماء الذي استعمله المكلف أو الصغير وتوضأ به ورفع به الحدث ويكون ماء قليلا، فهذا الماء يقال له الماء المستعمل. عند الحنابلة، وقد مر معنا الدرس الماضي وهو مذهب الجمهور، الماء المستعمل لا يرفع الحدث. عند الحنابلة الماء المستعمل لا يرفع الحدث، والصواب أن الماء المستعمل يرفع الحدث، ولا دليل على ما ذهب إليه الحنابلة، وإن كان في الحقيقة هو مذهب الجمهور وليس فقط مذهب الحنابلة، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وقلنا إن مذهب الحنابلة يذهبون إلى أن الماء المستعمل إذا كان قليلا، والمقصود بالقليل أقل من القلتين، استخدمه في رفع حدث فلا يتوضأ به. وفصلنا وبينا الأدلة، وقلنا إن الصواب هو مذهب المالكية في ذلك، الذين ذهبوا إلى أن الماء المستعمل لا بأس من الوضوء به. فلننظر إلى دليل الحنابلة في هذه المسألة، لأن المؤلف رحمه الله استدل بدليل للحنابلة على أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. وقد ذكرنا أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: طائفة تقول أن الماء المستعمل نجس، وهذا منقول عن أحمد، وطائفة تقول هو طاهر كما هو مذهب الحنابلة وقرأناه الآن، طاهر غير مطهر لا يرفع الحدث، بل عندهم كذلك أنه لا يزيل الخبث، هذه أشهر الروايتين عن أحمد، وهو المعتمد في مذهب الأحناف والشافعية، يعني الجمهور، الجمهور يرون أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث. وأما مالك وقال به جمع من التابعين والصحابة رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أنه طهور ومطهر ويرفع الحدث. ولا نريد في الحقيقة أن نعيد المسألة لأننا تكلمنا عنها بالتفصيل، لكن يحتاج فقط أن ننظر للدليل الذي ذكره المؤلف يستدل به على أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. ما هو الدليل؟ قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. إذن هذا دليلهم، عندهم النهي الذي ورد في الحديث أنه لا يجوز أن تغتسل في ماء دائم، والمقصود بالماء الدائم هو الماء الذي لا يجري، كماء البركة ليس كماء النهر والعين، هذه تجري. فعندهم الماء الدائم إذا بال فيه الإنسان لا يجوز له أن يغتسل وهو جنب، في بعض الروايات لا يبولن، وفي بعض الروايات لا يغتسل، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا الذي استدل به المؤلف: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. ما هو، كيف يصنع؟ سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث، قالوا له: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. قالوا إذن أي الحنابلة: هذا دليل على أن الماء المستعمل لرفع الحدث غير مطهر. أين الشاهد من ذلك؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغسل في الماء الدائم، فالمراد بنهيه هنا لئلا يكون مستعملا، فلو أنه اغتسل في الماء الدائم فسوف يسلبه الطهورية، فنهى عن الغسل في الماء الدائم حتى لا يصير مستعملا، لأنه لو اغتسل في الماء الدائم كالبركة فسوف يصير مستعملا، وإذا صار مستعملا يعني لا يجوز الوضوء به، وهذا غير صحيح ولا دليل على ما يتعلق بالماء المستعمل. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تغتسلوا في الماء الدائم حتى لا يصير مستعملا، ما قال هكذا. المراد لا تفعل هذا الفعل، والنهي المراد منه لئلا يتقذر. كيف تغتسل في الماء الدائم الذي لا يتحرك؟ قد يتسخ، يأتي هذا ويغتسل ويأتي هذا ويغتسل، فقد يؤدي هذا التكرار إلى أن يتغير الماء، ليس لأنه سيصير مستعملا. فقولهم في الحقيقة بعيد ولا دليل عليه، لأن الماء الكثير كالبحر أو النهر لو اغتسل فيه الناس لا يؤثر، لكن لو كان ماء محصورا ولا يجري وكان دائما راكدا، ففي هذه الحال يأتي هذا ويغتسل فيه ثم يأتي هذا ويغتسل فيه، يحصل تقذر للماء، ومع تكرار اغتسال هذا وهذا قد يتغير الماء. لكن ماذا نصنع في الماء الدائم؟ كما قال أبو هريرة، نتناوله تناولا. إذن عرفنا أن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مع صحته ليس كما ذهب إليه من الفهم، وهو أن المراد حتى لا يصير مستعملا، هذا غير صحيح. ثم قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. هو قد ذكر هذا في الدرس الماضي، أن الماء المستعمل عندهم أن يرفع الحدث لوضوء واجب، لصلاة واجبة. أما إذا كان الوضوء مستحبا أو كان الغسل مستحبا يقولون هذا لا بأس به، هذا لا يقال إنه مستعمل. المستعمل إذا كان يرفع الحدث في الشيء الواجب، في الطهارة الواجبة، لهذا استثنى. قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. وقد مر معنا هذا في درس قد مضى كما أشرت، ذكر الصور التي لا تدخل في هذا النهي، لهذا سنقرأ كلامه الذي أخذناه في الدرس الماضي حتى نتذكر هذا. قال رحمه الله في الدرس الماضي: قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوها وغسلة ثانية وثالثة من وضوء أو غسل كره. إذن عندهم فقط مكروه وليس ممنوعا، وأنه لا يتوضأ به، وأنه لو توضأ لا يرفع حدثه. فذكر عدة صور وقد شرحناها في الدرس الماضي، وتكلمنا عن الماء المستعمل بالتفصيل عند هذا الموضع في الدرس الماضي. فعندهم أن الماء المستعمل يكره استعماله إذا كان في هذه الصور التي ذكرناها. ما هي هذه الصور؟ أن يتوضأ به وضوءا كتجديد الوضوء فقط، لا يرفع وضوءا، لا يرفع الحدث ولا يتطهر لشيء واجب، إنما لشيء مستحب. وكذلك الغسلة الثانية في الوضوء والغسلة الثالثة في الوضوء، لو استعمل الماء في هذا لا بأس أن تستخدم الماء ويكون مع الكراهة فقط. حتى في الأكل والشرب عندهم لو أخذت هذا الماء ويكره استعماله في الأكل والشرب والطهارة، عندما قال كره، ما معنى كره؟ يعني يكره استعماله فقط، لا يحرم، لا تستعمله في الأكل، لا تستعمله في الشراب، لا تستعمله في الطهارة، لكن لو استعمله من حيث أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، إنما هو مكروه. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكنه يكره الغسل في الماء الراكد. والصحيح كما أشرت أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد وهو الماء الدائم لا يتعلق بالماء المستعمل، إنما كما أشرت لما فيه من تقذير الماء. فلو أن الإنسان كرر واغتسل وجاء الثاني والثالث وكل واحد يأتي إلى نفس الماء ويغتسل منه سيتقذر الماء وقد يتغير. لكن لو أن الإنسان يتناول كما قال أبو هريرة تناولا، ففي هذه الحال لا يتقذر ولا يحصل تغير للماء. قال رحمه الله: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرري، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. إذن عندهم أنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك وانغمس في الماء أو انغمس بعض الجسد في الماء وهو على جنابه، يقول هنا هذا الرجل لا يرتفع حدثه ولا ترتفع جنابته. لماذا؟ لأنه دخل في ماء قليل، وكونه دخل بعض جسده دل على أن الماء صار مستعملا، وإذا صار الماء مستعملا عندهم لا يرفع الحدث. لكن إذا كان الماء كثيرا عندهم لا يصير مستعملا. لو أنه انغمس الجنب في الماء الكثير الذي هو أكثر من قلتين عندهم، لأن هذا هو الحد دائما، إذا قلنا عند الحنابلة ماء كثير أو ماء قليل فالحد هو القلتان، إن كان أكثر من قلتين كان كثيرا، إن كان أقل من قلتين كان قليلا. فعندهم إذا انغمس الجنب في ماء كثير فإنه ترتفع جنابته ويرتفع حدثه. قال بعد ذلك: ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء، أو غمس فيه أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك أو لا. هذه مسألة وسيذكر المؤلف الدليل عليها، وهي في الحقيقة لا بد أن تبحث هذه المسألة من جهتين. فأولا، ما هي هذه المسألة وكيف تبحث من جهتين؟ هذه المسألة تتعلق بإدخال يد المسلم إذا استيقظ من نوم الليل ولم يغسلها ثلاثا. مسلم نام استيقظ في الليل وعنده إناء وفيه ماء فيريد أن يتوضأ، هل يجوز له أن يدخل يده في هذا الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء؟ العلماء متفقون على أنه ورد نهي في ذلك، وسيذكره المؤلف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه. إذن حديث في الصحيحين. وجه الاستدلال من الحديث ظاهر، نهى عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد أن يغسلها ثلاثا. بقي أن نعرف هل هذا النهي للتحريم أو أن هذا النهي للكراهة. اختلف العلماء على قولين مشهورين في هذه المسألة. مذهب الحنابلة، وهو في الحقيقة الذي يهمنا ابتداء لأننا نقرأ متنا حنبليا، أحمد رحمه الله ذهب إلى أن النهي للتحريم، يحرم غمس اليدين في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء. إذن الكلام عن ماء في إناء، لأن بعضهم قد يقول أنا أستيقظ وأغسل يدي من الحنفية، نقول هذا لا يدخل في محل الخلاف، إنما محل الخلاف إناء فيه ماء، هل يجوز لي أن أدخل يدي في الإناء قبل أن أغسلها ثلاثا؟ أحمد رحمه الله ذهب إلى التحريم، وهذا من مفردات مذهبه، يعني لم يقل بهذا القول من أصحاب المذاهب الأربعة إلا أحمد. قال به بعض التابعين كإبراهيم النخعي والحسن البصري، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. لكن القول بالحرمة لم يقل به أحد من أصحاب المذاهب الأربعة إلا الإمام أحمد. من الذين خالفوا الإمام أحمد؟ على فريقين. الفريق الأول هم الذين يرون أن غسل اليدين سنة وليس واجبا، يعني بمعنى يستحب لك يا من استيقظت من نوم الليل أن تغسل يديك خارج الإناء ثلاث مرات، ولو لم تفعل تركت المستحب. هذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، حتى إنها رواية عن أحمد ذكرها الحنابلة في كتبهم كابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف هي رواية. هؤلاء هم الجمهور يقولون مستحب فقط ليس واجبا، ولا يحرم أن أدخل يدي في الإناء، إنما لو أدخلت يدي في الإناء لكان مكروها ويستحب لي أن أغسلها خارج الإناء. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والسنة جاءت بينت الوضوء، من أتم الوضوء كما أمره الله فكما في الآية. فهذه الآية والحديث أمروا بالوضوء، هل في هذا الحديث من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن؟ حديث أخرجه مسلم في صحيحه، من أتم الوضوء كما أمره الله، كيف أمرنا الله؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا هل يوجد في الآية أن الله أمرنا بغسل اليدين؟ لا يوجد. قالوا إذا مستحب. وهذا الاستدلال في الحقيقة بعيد وغريب من الجمهور، لأن الآية عامة وجاءت السنة بالأمر بغسل الكفين بغسل اليدين عند القيام من النوم، فلا يستدل بالنصوص العامة مع وجود النصوص الخاصة. إذن مذهب أحمد لا شك هو الصواب. لماذا؟ لأن النص صريح والنهي في ذلك واضح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إدخال اليدين في الإناء إذا استيقظت من نوم الليل قبل أن تدخلها في الإناء، تغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء، لمن استيقظ من نوم الليل، لصحة الحديث وهو في الصحيحين ولصراحته في الوجوب. لكن لو سألت وقلت ما هي العلة، الذي يظهر والله أعلم أن العلة تعبدية. طائفة تقول للنجاسة، لماذا للنجاسة؟ قالوا لأن في الحديث نفسه لا يدري أحدكم أين باتت يده. قالوا إذن لعلها تلطخت بنجاسة فهو لا يدري بسبب نومه، فهو غير مكلف ومرفوع عنه القلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن العلة تعبدية، أمرنا بذلك. ولهذا كان بعضهم قد يعترض على هذا، كما حصل لابن عمر، جاءه رجل وقال أرأيت إن كان حوضا، يعني يا ابن عمر لو كان الماء ليس في إناء كان في حوض، هل كذلك أغسل يدي خارج الحوض؟ فحصبه ابن عمر، حصبه يعني رماه بالحصى، وقال له أخبرك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول لي أرأيت إن كان حوضا؟ هكذا جاء عند الدارقطني بسند حسن. ومثل هذه القصة حصلت لأبي هريرة، جاء رجل إليه وقال يا أبا هريرة أتوضأ وإن كان هناك مهراسا؟ المهراس هو الحوض الكبير الذي يكون من الحجر، يعني حجر كبير، يعني أنه حجر كبير منقور مستطيل عظيم كالحوض، يتوضأ منه الناس ولا يستطيع أحد على تحريكه لأنه كبير. فقال لأبي هريرة فإذا جاء مهراسكم هذا يا أبا هريرة فكيف تصنع؟ فأبو هريرة قال أعوذ بالله من شرك. لماذا قال له ذلك؟ لأنه اعترض على الحديث واعترض على السنة، فتعوذ بالله من شره كما جاء في المسند بإسناد حسن. بقي أمر وهو يتعلق هل هذا خاص بنوم الليل أم أنه في كل نوم؟ الصواب أنه خاص بنوم الليل كما قال الحنابلة، خلافا للظاهرية. الظاهرية كانوا يقولون يجب الغسل على كل منتبه من كل نوم، يعني أن الظاهرية هم مع الحنابلة في الحقيقة بوجوب الغسل، لكنهم يجعلون الأمر عاما من كل نوم، سواء استيقظت من نوم الليل أو استيقظت من نوم النهار فيجب أن تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء. والصواب أن هذا خاص في الليل فقط. لماذا؟ لأن الحديث الذي ذكرناه فيه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، كما قال الله في القرآن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فلما ذكر البيات خص البيات بالليل، ثم ذكر النهار فقال أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا القول يؤكده رواية جاءت في مسند الإمام أحمد إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء. وهذه كافية، لأنه خص الأمر بالليل. إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. هذا جاء عند أحمد في المسند، وكذلك جاء عند أصحاب السنن، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي لما أخرجه في جامعه قال حديث حسن وصحيح، هكذا كما في جامعه. إذن عرفنا الفرع الأول من هذه المسألة، وهي مسألة ما حكم إدخال اليد في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل. عرفنا أن الصواب هو مذهب الحنابلة. الآن نريد أن نعرف الفرع الثاني. ما هو الفرع الثاني؟ لو أنه خالف عند الحنابلة وهم الذين يرون التحريم ولا يجوز، وأدخل يده في الإناء ولم يغسلها 3، فما هو حكم هذا الماء؟ وهل يجوز لي أن أتوضأ به بعد أن غمس يده من استيقظ في الليل؟ المؤلف هنا رحمه الله يرى أن هذا الذي استيقظ من نوم الليل وأدخل يده في الإناء فإن هذا الماء لا يجوز التوضأ به، لا يرفع الحدث. لهذا ذكر أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها 3 فطاهر، يعني الماء صار طاهرا ليس مطهرا. لماذا صار طاهرا؟ لأن هذا المستيقظ أدخل يده في الإناء ولم يغسل يده 3 خارج الإناء. هذه المسألة نريد أن نبحثها مع الحنابلة، هل الصواب هنا مذهب الحنابلة أم مذهب من خالف الحنابلة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، على قولين مشهورين. ما حكم الماء الذي أدخل المستيقظ يديه أو يده فيه عندما استيقظ من نوم الليل؟ المذهب مذهب الحنابلة، وهي رواية كما أشرت، يرون أنه لو غمس يديه في الإناء فإن هذا الماء يصير طاهرا، فالطهورية تزول عن هذا الماء وتبقى كونه فقط ماء طاهرا، ليس مطهر لغيره، ليس مطهرا لغيره، يعني لا يتوضأ به، ولو توضأ به لما رفع الحدث. القول الثاني وهو مذهب الجماهير، وهي كذلك رواية عند الحنابلة، أن هذا لا يضر وأن طهورية الماء باقية، فإن غمس يده في هذا الإناء نقول له لا يجوز لك أن تفعل هذا، أو عند قول الجمهور لا ينبغي لك، يستحب لك أن تغسلها خارج الإناء ثم تدخلها، لكن لو أدخلها لا يؤثر في الماء ويبقى الماء على ما كان عليه. وهذا هو الصواب، مذهب الجماهير أن الماء يبقى طهورا ولا تزول الطهورية. لماذا لا تزول الطهورية؟ لأنه لا يوجد ما يدل على نجاسة الماء أو على أن الطهورية سلبت. هذا ماء، والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ونحن نجد الماء. ولو أدخل يده، هو خالف لا شك، خالف النص وأدخل يده، لكن أن يقال كونه فقط يدخل يده في الإناء لا يجوز لنا أن نتوضأ في هذا الماء، لا يقال ذلك، لا سيما وأننا عرفنا أن العلة تعبدية، لم يقل إن في يده نجاسة، بل حتى لو كانت في يده نجاسة على الصحيح وأدخل يده في الماء فإننا سننظر إلى هذا الماء هل تغير؟ فإن تغير فنعم نقول نجس، لأن هذه مسألة مجمع عليها، إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس. أما هنا لا توجد النجاسة وإنما خالف النص وأدخل يده في الإناء، لا شك أنه مخطئ، لكن الماء يبقى على طهوريته، ولا يقال لا يجوز الوضوء به، ولا يقال إنه لا يرفع الحدث، بل يجوز، والأصل في الماء الطهورية، والأصل كذلك في يد المسلم أنها طاهرة، فلا تزول هذه الطهورية لأنها اليقين، فلا نزيلها بأمر مشكوك. ويد القائم من النوم في الحقيقة مشكوك فيها ومختلف فيها، طائفة تقول نجاسة وهذا لا دليل عليه، فإذا أدخل يديه في الماء فالماء يبقى طهورا لأن هذا هو اليقين. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير بقاء طهورية الماء، لا كما قال المؤلف وهو مذهب الحنابلة، بل الصواب مذهب الجماهير، الأصل في ذلك أن الماء طهور. ثم انتقل رحمه الله فماذا قال وهو يريد أن يذكر الدليل على ذلك؟ قال: وكذا قال فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه لحديث. يعني بمعنى حتى لو أنه ربط يديه أو غطى يديه بجراب أو بشيء، ولو صنع ذلك فاستيقظ لا يجوز له أن يدخل يديه في الماء، ولو فعل فعند الحنابلة ارتكب محرما وصار هذا الماء طاهرا لا يجوز الوضوء به. قال: لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. وقد ذكرنا هذا الحديث وذكرنا الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى: ما حكم إدخال اليد في الإناء إذا استيقظ من نوم الليل؟ وقلنا الصواب مذهب الحنابلة وهو القول بالتحريم. والفرع الثاني: لو أدخل يده وخالف هل هذا الماء يصير طاهرا؟ قلنا الصواب مذهب الجماهير وليس مذهب الحنابلة أن الماء يبقى على طهوريته. قال بعد أن ساق الحديث رواه مسلم: ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. يعني هذه الصور مستثناة، لو أن يد الكافر دخلت في الوضوء لا بأس، الوضوء يبقى على طهوريته. لو أن يد الصغير دخلت في الماء كذلك لا بأس. لو أن يد المجنون لا بأس. لو أن يد من قام من النوم لكن نوم النهار قلنا كذلك لا بأس، لأن المسألة خاصة بنوم الليل، وقد ذكرنا الحديث في ذلك: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. إذن هذا يستثنى أيضا. قال: أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. يعني بمعنى هو استيقظ من نوم الليل لكن كان النوم يسيرا، هذا النوم لا ينقض الوضوء، وهو بما يعرف بالنعاس، يعني نعس، نام نوما خفيفا يشعر بمن حوله. فلو نام في الليل نوما خفيفا أو يسيرا أو ما يسمى بالنعاس ثم قام واستيقظ فلا بأس أن يدخل يده في الإناء ولا يؤثر ذلك. قال: والمراد باليد هنا إلى الكوع، يعني المقصود باليد التي لا يجوز لك أن تدخلها هي إلى الكوع، يعني الكفين، يعني الكفين، لأن الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام أو أصل الإبهام، يقال له الزند. إذن المقصود الكفان، لا يدخل الكفين في الماء. قال: ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. يعني لو أنه أدخل يديه في هذا الماء بعد أن استيقظ من نوم الليل، عند الحنابلة لا يجوز له أن يتوضأ، لا يرفع الحدث، لكنه لم يجد غيره، كما قلنا في الماء المستعمل الذي مر معنا ما وجد غيره، ماذا يصنع؟ قالوا يتوضأ به، لكن بعد ذلك يتيمم، كما قالوا في الماء المستعمل، يجمع بين الوضوء بالماء المستعمل ثم يتيمم وجوبا. وهكذا هنا أيضا أوجب الطهارتين، أنه يتوضأ بهذا الماء الذي أدخل يده فيه من نوم الليل ثم يتيمم، فأوجب عليه طهارتين. وهذا غريب، الشارع لم يوجب علينا طهارتين، أوجب علينا طهارة واحدة، إما أن نتوضأ فإن لم نجد الماء تيممنا. قال: وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. يعني كذلك أيضا في معنى الغمس في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل هذه الصورة: الماء الذي قد غسل به ذكره والخصيتين. قالوا كذلك هذا الماء لا يجوز له أن يتوضأ به ويكون ماء طاهرا فقط. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أي أنه نجس إذا كان قليلا، لأن المذي نجس، فكونه يغسل به النجاسة وهي المذي فهذا تلطخ بالنجاسة فيكون نجسا ولو لم يتغير عند الحنابلة، لأن القاعدة عند الحنابلة الماء القليل الذي خالطته النجاسة يكون نجسا ولو لم يتغير. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. يعني بمعنى لو أنه غسل نجاسة بماء، معروف أنك إذا غسلت الشيء النجس الماء ينفصل عن هذه النجاسة أو عن هذا الشيء النجس، هذا الماء المنفصل عندهم كذلك نجس، لهذا قال: إلا إذا كانت آخر غسلة وزالت بها النجاسة، فهنا هذه الأخيرة طاهرة لا يتوضأ بها ولا يرفع بها الحدث، لكنها طاهرة، لأن هذا الكلام في هذا النوع كله عن الماء الطاهر. فهو يقول: كذلك من الماء الطاهر أنك لو غسلت نجاسة فستغسله بالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأن عند الحنابلة، وسيأتي معنا هذا في النجاسات، عند الحنابلة لا بد من 7 غسلات. تريد أن تطهر نجاسة اغسلها 7 مرات، كما في ولوغ الكلب. ألم يأتي في الحديث أن الكلب إذا ولغ في الإناء نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب؟ سيأتي كذلك في درس قادم أن الحنابلة يشترطون، وهذا من مفردات مذهبهم، أن تغسل النجاسة 7 مرات. فالمؤلف يقول: لو أنه غسل وغسل وغسل آخر غسلة وهي 7 ستزول، ستنفصل عن هذا الشيء النجس. هذه انفصلت وهي غير متغيرة لأنها الأخيرة، فيكون ماء طاهرا لا يكون نجسا ولا طهورا، يكون ماء طاهرا. لماذا؟ قال: لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. يعني هذه الغسلة الأخيرة التي غسلنا بها النجاسة انفصلت من جسد أو من ثوب، صار طاهرا بسبب أننا غسلناه 7 مرات، وكانت هذه الغسلة هي الأخيرة يتطهر بها، فعندهم النجاسات لا تتطهر إلا بالسابعة 7 مرات. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو الماء النجس، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.